الأسبوع الماضي كنت في إسكان الشرفية، ألقيت محاضرة، جوني 4 أو 5 شباب، والله الذي لا إله إلا هو، شباب ينترى، شباب موضات سبايك ولبسين أحلى موضة وأحلى ماركة، جو جنبي بعد المحاضرة ويتكلمون معايا، أقسم بالله وأنا أحلب بالله، يا الظلام والهم والغم في وجوه، شباب أعمارهم 19-20 سنة، جو يشتكون. واحد جاء منهم يفتح كلام معايا، قال لي أخوي عنده، أخوي مسوي، أخوي مطلق زوجته، أخوي مشاكل حياته. قلت له كيف صلاته؟ قال والله يا شيخ ما يصلي وأنا ما أصلي. قلت له آخر مرة صليت متى؟ قال لي قبل يومين. قلت له أسألك بالله يا إبراهيم، أسألك بالله يا إبراهيم، لو الآن توقف قلبك ودخلت قبرك كيف بيكون آخرتك؟ كيف بيكون قبرك؟ قال جحيم والعياذ بالله. قلت له انت مرتاح؟ انت مرتاح في حياتك؟ قال لي والله ماني مرتاح. مستعد لقبرك واخرتك؟ قال ماني مستعد ولا لي مهيئ. قلت له تكفى الحين توضى وصلى العشاء، الحين توضى وصلى العشاء يا شباب، الحين اكبر قضيه واخطر قضيه واهم قضيه عندنا في الكره الارضيه تدرون ايش؟ تضيع الصلاه. والله العظيم انا في الترم الماضي زرت 30 إلى 40 ثانويه، تخيلوا يا شباب، تخيلوا مسلم شاب مؤمن يحب الله يحب الرسول ويعرف ان هناك في جنة وفي نار، يجي صلاة الظهر في المدرسة يقول الله اكبر، هو مو متوضع، يقول الله اكبر والبان في فمه، يقول الله اكبر وحكرة في فمه، قسما بالله بعضهم يصلي ويقف بين يدي الله والحكرة في فمه. ان كان هذا الشاب يظن بان الله لا يرى وهو واقف بين يديه وحط الحكرة في فمه، إن كان يظن أن الله لا يراه فما أعظم وأشد كفر، وإن كان يعرف ويعلم بأن الله يراه فما أشد وقاحته وما أشد جرمه وقلة حياءه من الله. يا شباب الصلاة، نجي محاضرات نجلس مع الشباب نتكلم معاهم، نتفاجأ في المدارس الساعة 9-10 الصباح إن في شباب لحد الآن الساعة 9-10 الصباح مو ما صلى الفجر، اسمع مو ما صلى الفجر، لا أشد، تدرون إيش؟ مو هو مفكر إنه يصلي أصلا، ما يبغى يصلي، ما في حياته صلاة، ما في جدول صلاة، ما في شيء في قاموس صلاة، مخلوق وعايش كأنه بهيمة وأشد من البهيمة، هم مقطع، هم رابط، هم أغنية، هم عادة سرية، هم بنات، هم أفلام مسلسلات، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الصلاة يا شباب، الصلاة لا تضيع، يمين بالله تضيع الصلاة تضيع، تترك الصلاة ما لك حظ في الإسلام البتة. إن كان يا شباب، إن كان هناك أناس يصلي كم صلاة؟ يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات يصليها في اليوم والليلة ومصير جهنم والعياذ بالله. ركز، كلام كبير، كلام خطير، يصلي كم؟ 5 صلوات، مصيره فين؟ مصيره جهنم والعياذ بالله. طيب كيف اللي يترك صلاة؟ كيف اللي في اليوم الواحد ينقص صلاة وصلتين؟ كيف اللي ما يصلي بالكلية؟ أشد جرم من هذا اللي يصلي 5 صلوات. طيب من هذا اللي يصلي 5 صلوات وبيدخل النار؟ مين هذا اللي يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة وداخل النار؟ مين؟ تدرون مين؟ اللي نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ايش معنى غيا يا شباب؟ ايش معنى غيا؟ غيا واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لأذابها. المين؟ اللي ضيع الصلاة. إيش معنى ضيع الصلاة؟ يقول ابن مسعود: أضاعوا الصلاة والله ما تركوها، سووا حاجة واحدة بس، يصلي 5 صلوات بس، سووا حاجة واحدة، إيش هي؟ أخر الصلاة عن وقتها. شفتوا يا شباب؟ يصلي الفجر لما نصحى للمدرسة، يصلي العصر مع المغرب، إيش مصيره؟ مصيره غيا واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لعذابها. جروب باتريون.